ان انت دلوقتي انت خارج من بلدك جاي علشان عمل، انت خارج من بيتك رايح علشان الدرس في المسجد، فلقيت مثلا درس اتلغى او مفيش درس خلاص. بعض الناس هو يفكر ايه، ان خلاص يعني انا والله انا كنت عايز احضر الدرس مفيش درس فخلاص مش هيبقى مشغول، لما يبقى الدرس يشتغل، لما يبقى الدرس يرجع خلاص نبقى نشوف. فمش مشغول ان هو يثبت اعمال في اوقات الفراغ بتاعته. ففي واحد تاني يقول لك لا انا اصلا الوقت ده كان ده وقف لله، فانا مفيش درس فهقعد مثلا في المسجد، هقعد اقرا قران، هسمع درس تاني، اشغل درس واسمعه. فاهمين فكره؟ فاللي هيتعامل مع الوقت بتاعه كده، ان انا وقتي ده غالي وده راس مالي وانا عايز استغل الاوقات ان انا اعمل فيها اعمال صالحه، علشان الاعمال الصالحه واستمرار الانسان على العمل والمداومه عليه وانشغال الانسان بالعمل عمل الخير، احرص على ما ينفعك، ده هيقطع طريق الشيطان. ودي من الحاجات اللي هتعينك ان انت تتجاوز موضوع الشهوه ده. هتفضل المشكله موجوده، لان احنا قلنا في يعني زي مثلا لما اتكلمنا في المجلس اللي فات ان في حاجات هي لازم ان هو يتزوج. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا راى احدكم امراه فوقعت في قلبه فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. ففي حاجات هي ليها علاجها الزواج وغض البصر. لكن من الحاجات اللي بتعين الشاب فتره الجامعه فتره ثانوي، تعين الشاب وتعين البنت على ان هو يتجاوز المرحله دي ان شاء الله يعني بسلام، ربنا يحفظه من الوقوع في الزنا ووقوع في الفواحش، ان هو يتعامل مع وقت الفراغ تعامل مرتب ومنظم. يعني الرياضه مهمه جدا على مستوى ان هي بتخرج الطاقه الزايده اللي عند الانسان. يعني لو انت يعني مداوم على لعب الرياضه بشكل مستمر، سواء بقى جري او جيم او بيلعب كوره او اي رياضه، لعبه مثلا من الالعاب القتاليه او بيلعب سباحه، اي رياضه، لو بيلعب رياضه بشكل مستمر هو بيخرج الطاقه اللي موجوده عنده في الجسم. وفي نفس الوقت الرياضه بتقوي عند الانسان الاراده. يعني هو شيء يعني انت الزام نفسك بمواعيد ثابته ان انت بتتمرن فيها وبتلعب فيها، ده بيقوي عند الانسان قوه الاراده، ان انا ملتزم بميعاد ثابت، وده بيخلي الانسان نفسه عنده ملكات. الملكات دي بتساعده في سائر امور الحياه، يعني في جوانب تانية مش بس في اللي هو الاستمرار والمثابره وقوه الاراده والعزيمه والحاجات دي، لا ده هي بتكمل معاه في ترك الحرام. فهو مثلا عشان هو اصلا شخصيته قويه وعنده جلد، الشخصيه القويه دي كانت مساعداه ان هو يصبر عن الحرام، يصبر عن ترك مثلا معصيه معينه. هو اصلا نفسيته قويه، شخصيته قويه، فقدر ان هو ياخد قرار بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى والاستعانه بالله سبحانه وتعالى، قدر ان هو ياخد قرار ان هو يترك مثلا بيئه معينه او شغلانه معينه او صحبه معينه. ليه؟ اللي مساعده على ده هو شخصيته مختلفة، بخلاف اللي أصلا هو ما بيعرفش يداوم على حاجة، الإرادة بتاعته ضعيفة. فدي حاجات بتساعد أكتر. مش في الحديث قال المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف؟ فالقوة دي قوة النفس، قوة الإيمان، قوة البدن، قوة الإرادة، قوة العزيمة، إن ده الناس بتتفاوت فيه. فأنا عايز أقوله إن الصفات دي بتؤثر حتى في سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد هو أصلا شجاع، هو أصلا قوي، هو أصلا شخصيته قوية، فلما بيجي يسير في طريق الله سبحانه وتعالى الشخصية دي بتساعده. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأشج عبد قيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فهو أصلا في صفات ربنا سبحانه وتعالى جبله عليها ربنا بيحبها، فالصفات دي تعينه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى ده؟ فأنا عايز أقوله إن تربية النفس على سماع الدروس الطويلة، تربية النفس على كثرة قراءة القرآن. يعني في واحد هو

الظهور أنا القارئة فلانة، وتقف في الشارع واحد يوقفها ويقول لها كأنهم صدفة يعني وكده، وتعالي اقرأي لنا بقى، وتقرأ كده وهي في الشارع أمام الرجال، أو في محفل عظيم أمام الرجال، أو تتجرأ إن هي تعمل فيديوهات وسكتشات ودعوة، أو إن هي تطلع تنشد أمام الرجال. وده انت فعلا تتعجب، يعني إيه الجرأة دي؟ الأصل في المرأة، الأصل في أمر النساء التستر، الصيانة وعدم البروز، ده الأصل، ده الأصل. اللي بيعمل الشبهة عند الرجال والنساء إن هي ممكن تقوم عاملة تركيبة كده، يعني هي طالعة لابسة يعني واخدة اللي هي الشكل الإسلامي والصبغة الشرعية، وطالعة أنا بنشد، فبعدين بقى عادي بقى إن أنا إيه يعني أتصدر وأبرز أمام الرجال ويتابعني آلاف الشباب ويتفرجوا عليا وعلى وشي وعلى جمالي وعلى صوتي ويسمعوا صوتي، ده عادي خلاص، كل ده بقى عادي. هي مشكلة الصراحة. فمهم إن إحنا نفهم الفكرة دي، لأن من أسباب سقوط الإنسان في الفاحشة إن هو أول واحد يدعو إليها ويتعمد إثارة الفتنة عند الناس، وهو أول واحد يسقط فيها. ومن أسباب النجاة إن أنا يكون جوايا كده، يكون جوايا إن أنا يا رب مش عايز أفتن حد، وإن البنت تخرج من بيتها بالنية دي، أنا يا رب خارجة النهاردة أنا عايزة خروجي ده يكون في ميزان حسناتي مش في ميزان سيئاتي. إن أخطر حاجة إن البنت تخرج من بيتها، وخروجها من أول لما تخرج لحد لما ترجع بيتها يبقى في ميزان السيئات. ده ممكن يحصل، ممكن يحصل. تخيل دلوقتي البنت اللي هي نازلة مثلا شغلها، أو نازلة الجامعة، أو نازلة أي مكان، وهي خارجة من بيت من غير الحجاب، من أول لما خرجت حطت رجليها كده برا باب البيت وخرجت نزلت في الشارع، هي دلوقتي عداد السيئات شغال. وده مش كلام يعني، يعني يعني يعني ده المفروض يكون أمر بديهي. يعني في معصية الإنسان بيعملها في دقيقة مثلا ويخلص، معصية مع حد مثلا شتم، بيغتاب، مش عارف إيه، ذنوب كبيرة إنه مثلا يغتاب أو يكذب أو كده ويقع في النميمة. وفي ذنوب بتبقى إيه يعني من الكبائر، وكمان المدة بتاعتها إيه طويلة، يعني هو مكمل، يعني خارجة من اليوم عندها شغل مثلا من الساعة 9 لحد الساعة مثلا 4، هي قاعدة في مكتب مع رجالة متبرجة تظهر الزينة بتاعتها وتهزر مع ده وتتكلم مع ده، فهي من أول لما خرجت من بيتها لحد لما ترجع عداد السيئات شغال. طب مين يتحمل ده؟ وإيه اللي في الدنيا يساوي إن أنا أروح يوم القيامة بالميزان الثقيل ده، ميزان السيئات؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان يحاسب على مثقال الذرة من الشر ومن الخير. فدي بقى جاية يوم القيامة بقى لها 15 سنة، 15 سنة بتروح شغلها كل يوم متبرجة ومتزينة وتخالط الرجال وتهزر مع ده وتخبط ده ويخلصوا الشغل ويخرجوا مع بعض. مين اللي يتحمل ده؟ مين اللي يتحمل ده؟ سيئات مستمرة. فخطورة ده إن هي معرضة لوقوع في الفتنة. الفرق بين إن هي خارجة في من بيتها ناوية إن هي تفتن الرجال، أو هي أصلا نات وبالي مش فارق معاها، أصلا مش فارق معاها، هو بقى يغض بصره ما يغضش بصره، وهي تشعر بنوع من التلذذ والشهوة لما الرجل ينظر إليها بنظرة إعجاب. خلي بالك دي نقطة خطيرة جدا، إن هي تبقى ماشية كده في الشارع والرجال قاعدين يبصوا عليها وكده، وهي وحد يرمي كلمة وكده، هي من جواها إيه؟ لما تبقى مبسوطة، لو انت مبسوطة بنظرة الراجل ليك وهو بيبص على المفاتن بتاعتك وعلى الزينة اللي انت مأمورة بإخفائها، لو انت مبسوطة بكده تخافي على نفسك، تخافي على نفسك. يعني لو انت شايفة ان دي حاجة جميلة وتتلذذي بيها وتشتهيها خافي على نفسك، لان الاصل ان المرأة المؤمنة خارجة

فقال في نفسه يعني إيه، أرد على أمي يعني أقطع الصلاة وأرد على أمي، ولا أكمل في الصلاة أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي؟ وده غلط، إنه يقطع الصلاة علشان بر الوالدين واجب، والصلاة اللي بيصليها دي نافلة. فالمهم أمه مشيت، وبعدين رجعت تاني يا جريج هو بيصلي، قال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي. فمشيت، رجعت المرة التالتة يا جريج تنادي عليه ما بيردش، فدعت عليه، فدعت عليه فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، أو ينظر إلى وجوه المومسات. شوف تخيل بقى، يا تدعو عليه هذه الدعوة، أن هو من العقوبة أن كان في زمان وينظر إلى وجوه المومسات، يعني المرأة اللي هي البغي اللي بتتكسب من الزنا، تحترف الزنا والعياذ بالله، هي عقوبة النظر إلى وجوه البغايا، كانت في زمان جريج عقوبة. فأمه ابتدى بتقول اللهم لا تميته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. انت بقى تستغرب بقى جدا من الفقرة دي في الحديث، انت تقول مثلا ايه تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، فقالوا يعني هيا بنا نذهب إلى جريج نتعلم منه العلم، يعني نلتمس بركة هذا الرجل الصالح ليدعو لنا دعوة صالحة. لا لا لا، لو جريج ده راجل عابد وراجل طيب وقاعد بيصلي، طب ما تسيبوه في حاله. تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. قال عليه الصلاة والسلام فقالت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بهذه المرأة في الحسن، يعني امرأة بغي وجميلة في غاية الجمال يضرب بها المثل في الحسن والجمال، يعني لما عايزين يقولوا فلانة جميلة يقول ده جميلة زي فلانة كده. فقالت ما جريج إن شئتم لأفتننه لكم، يعني كانت حضر الاجتماع وهم قاعدين، واضح إن ده بقى اجتماع فساد، يعني بنو إسرائيل قاعدين وقاعدين معهم اختلاط كده، والبغية حضر الاجتماع وسمع الكلام، يبقى هنا واضح إن فيه فساد في المجتمع. فقالت إيه يعني جريج ده، يعني لو عايزين نفتنه أفتنوا عادي كده، إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها. نستفيد من الحديث فايدتين. فايدة الأولى إن أهل الشر وأهل الفساد مش عايزين يظهر النموذج، حتى العابد اللي معتزل الناس بيصلي في الصومعة، لا مش أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، احنا مش عايزين نشوف حد كويس هنا، حد صالح هنا، فجريج ده احنا نفتنه، هو بيزايد علينا يعني، هو فاكر انه احسن مننا، لا جريج ده ممثل، احنا نبعت له واحده بغي من البغايا عشان تفتنه. الحاجه التانية ان نشوف ازاي جريج ربنا سبحانه وتعالى عصمه بسبب العباده، بفضل العباده، ان لما تعرضت له هذه المراه قال عليه الصلاه والسلام فلم يلتفت إليها. احنا عايزين نتعلم دي، ان فلانة ده بص ايه ده فلانة جميلة قوي، شوف لابسة ايه. طيب انت فلانة دي هل ترتضيها كزوجة؟ جميلة وأمورة ومش عارف وشكلها حلو ولبسها حلو وجسمها حلو، طيب ماشي، وبعدين هل دي تصلح كزوجة؟ تصلح كأم لأبنائك؟ خلاص بص ليه، بص عليها ليه، يعني خلاص خليك كريم وخليك رجل وغض بصرك. يعني انت دلوقتي هتقعد تعذب نفسك وتبص على حاجة انت عارف ان هي لا تصلح لك، غض بصرك. فالمعنى ده مهم، الانسان يتنبه لي ان جريج جات له امرأة يعني في غاية الحسن في غاية الجمال وتزينت له، قال فلم يلتفت اليه ولكنها موجودة. فهي البنت النازلة من بيت قاعدة 3-4 ساعات بتعمل الشغل اللي هي بتعمله ده عشان تنزل تروح الجامعة بالمنظر ده، أو جاية الشغل بشكل، ولكنها موجودة. يعني احنا عايزين يبقى عندنا القوة الإيمانية دي اللي كانت عند جريج فلم يلتفت إليها. طيب ماشي خلاص، هاب ان التفت إليها، وبعدين هتسقط يعني خلاص، طيب ماشي هيطوعها في اللي هي عايزاه، وبعدين